وهذا السؤال الرابع عشر يقول: يتم توزيع السلات الرمضانية والمشرفون على توزيعها جماعة من الأحزاب السياسية، فهل يجوز لنا العمل معهم أو الأخذ من هذه السلات؟ الإنسان يترفع ويتعفف عن هذه الصدقات وسيرزقه الله سبحانه وتعالى ما يعفه، لكن من كان محتاجا وكان فقيرا فجاءته هذه الصدقات من غير شرط ولا قيد، لأن للأسف هذه الأحزاب في الغالب لا تعمل إلا لمصالحها الحزبية، يعطون من أجل أن تكون معهم أو أن تنتخبهم، فإذا أعطوك من غير قيد ولا شرط مع حاجتك وفقرك فلا بأس، أما إذا أعطوك بشرط وقيد افعل لنا وانتخب فلان الفلاني أو اصنع لنا كذا وكذا فلا تأخذ ولا تفعل ولا تكن منقادا لهم، وسيغنيك الله عز وجل والذي رزقهم سيرزقك. وقد عرفنا حالات كانوا يأخذون شيئا من هذه الصدقات من بعض الأحزاب التي يقال لها أحزاب إسلامية، فلما وجدوا هذه الأسر الفقيرة توجهت لأهل السنة في طلب العلم والاستفادة منهم قطعوا هذه السلات أو ما يقال لها من الأشياء التي تأتي شهريا، قطعت. لماذا تذهبون مع أهل السنة فلا نعطيكم شيئا ولا يصلكم ريال واحد منا؟ إذن هي حزبية وولاء وبراء، لا يعطون لله ويستغلون أموال الأغنياء في ذلك لتنفيذ أغراض شخصية أو سياسية إلى غير ذلك.